انتهى المؤلف من ذكر النواقض، وأشرت في الدرس الماضي إلى أن هذه النواقض السبعة هم لا يقتصرون عليها، وإنما سيأتي معك في الغسل أن كل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء، فبالتالي تضيف إليها موجبات الغسل. وسبق معنا في المسح على الخفين أشياء تضاف إلى نواقض الوضوء. من يذكر لنا ماذا قلنا في المسح على الخفين مما ينقض وضوء الإنسان؟ من يذكر؟ إذا انقضت المدة المسموح بها وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، إذا انقضت المدة انتقض وضوء الإنسان، هكذا يقول الحنابلة، انتقض وضوء الإنسان، فهذا يضاف إلى النواقض. إذن يضاف إلى النواقض إذا انقضت المدة في المسح على الخفين أو المسح على الجوربين، أيضا إذا خلع الخفين أو الجوربين أثناء المدة فهم يقولون ينتقض الوضوء كذلك. وسبق بيان ما هو الراجح في هذه المسألة. قال المؤلف رحمه الله: ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، فهو على ما تيقن منهما، هو على ما تيقن منهما. الحالة الأولى تيقن الطهارة وشك في الحدث، فرجل يعلم ويتيقن أنه توضأ عند خروجه من بيته مثلا، بعد ساعة حضر وقت الصلاة فشك هل أحدث بعد ذلك الوضوء أو لم يحدث، هل دخل الخلاء أو لم يدخل، فهذا متيقن لماذا؟ للطهارة، ويشك في الحدث، فالحكم ما هو؟ على ما يتيقن، وهو الطهارة، لأن اليقين لا يزول بالشك، وهذه إحدى القواعد الفقهية الكبرى، اليقين لا يزول بالشك. العكس، رجل تيقن الحدث وشك في الطهارة، فلو أن إنسانا هو متيقن ومتذكر تماما أنه دخل الخلاء في الساعة العاشرة صباحا مثلا، فلما جاء وقت الظهر شك هل توضأ بعد دخول الخلاء أو لم يتوضأ، توضأ أو لم يتوضأ، فهذا نقول تيقن ماذا؟ تيقن الحدث وشك في الطهارة، فالحكم أنه محدث يعمل باليقين. طيب، انتقل المؤلف رحمه الله إلى باب الغسل من الجنابة، انتهينا من نواقض الوضوء وننتقل إلى باب الغسل من الجنابة. ما معنى الجنابة؟ ما معنى الجنابة؟ ولماذا سمي الجنب جنبا؟ يعني نحن نعلم أن الإنسان إذا احتلم، إذا جامع أهله سمي جنبا، وهذه هي الجنابة. الإمام البعلي رحمه الله في كتابه المطلع على أبواب المقنع، هذا كتاب مهم، المطلع على أبواب المقنع، هو يشرح الألفاظ الغريبة، يعني يهتم بشرح الألفاظ الغريبة في كتاب المقنع، وهذا شيء مهم. كما أن المصباح المنير في غريب شرح الرافعي الكبير، وهذا أيضا مهم حتى يبين لك مصطلحات الفقهاء، وهو موجود على المكتبة الشاملة. المطلع يقول: سمي الجنب بذلك لوجهين حكاهما ابن فارس وهو من كبار أئمة اللغة. الوجه الأول قال: لبعده عما كان مباحا له، هي الجنابة واجتنب وتجنب تدور حول البعد في اللغة، الجنابة البعد، فسمي الجنب جنبا لبعده عما كان مباحا له. ما الذي كان مباحا له ومنع منه؟ الصلاة، قراءة القرآن، البقاء في المسجد. لا، ليس العبادات، لا تعمم. عندنا 5 أشياء يمنع منها صاحب الحدث الأكبر، وثلاثة أشياء يمنع منها صاحب الحدث الأصغر. فنقولها بالترتيب، 5 5 التي يمنع منها صاحب الحدث الأكبر ما هي؟ أول شيء الصلاة، ثم طواف، ثم مس المصحف، ثم بالترتيب ثم قراءة القرآن، ثم المكث في المسجد. هذه 5 يمنع منها صاحب الحدث الأكبر. وأما صاحب الحدث الأصغر فيمنع من 3، ما هي؟ الصلاة والطواف ومس المصحف. فهذا الوجه الأول لبعده عما كان مباحا له. الوجه الثاني لمخالطته أهله. والعرب تقول للرجل إذا خالط أهله أنه أجنب، سواء أنزل أو لم ينزل. فإذا خالط أهله وجمعهم فمن لغة العرب أن هذا يسمى جنبا أو أجنب حين اختلط بأهله. باب الغسل من الجنابة والموجب له، يعني الموجب للغسل الذي يوجب عليك هذا الغسل، ما سيأتي. أولا قال خروج المني، وهو الماء الدافق. الماء الدافق، المني معروف، وهو يخرج لو كان في حال اليقظة فإنه يخرج على وجه الدفق واللذة والشهوة، ويعقبه فتور. هذا تعريف المني عند الفقهاء. فإذا خرج المني وهو الماء الدافق، وهو عبر بهذا التعبير أخذا من القرآن، خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والترائب. وكثير من المفسرين يقولون من صلب الرجل وترائب المرأة، يعني عظم الصدر. والصحيح في هذه الآية أن المقصود من نفس الإنسان، من نفس الرجل، من بين صلب الرجل وهو ظهره وبين ترائبه عظام صدره يخرج المني. وهذا بالفعل أصل تكون المني هو في هذا المكان، وهذا ذهب إليه الإمام ابن القيم رحمه الله وجماعة من الباحثين الأطباء المعاصرين، أن هذه الآية تتكلم عن المني من الرجل، ليس من الرجل والمرأة. وهذا الدفق إنما هو صفة لمني الرجل، يخرج من بين الصلب والترائب، صلبه وترائبه. خروج المني وهو الماء الدافق. الموجب طبعا إذا خرج حال اليقظة فقد ذكرنا صفته أنه يخرج دافقا. إذا خرج حال النوم فإذا رآه الإنسان عند يقظته وجب عليه الغسل بغض النظر كيف خرج. وهنا يعني إضافة، إذا خرج المني حال اليقظة على وجه السيلان وليس على وجه الدفق فما حكمه؟ وهذا لا يكون إلا لمرض أو لعلة معينة، خرج المني بدون دفق حال اليقظة فهذا لا يوجب الغسل، لا يوجب الغسل. قال والتقاء الختانين. التقاء الختانين هذا تعبير يكنى به عن الجماع، جماع الرجل للمرأة. إذا فكأنه يقول إذا حصل الإيلاج أو الجماع وجب الغسل، لأنه إذا حصل الجماع فإنه يلتقي أو يتحاذى الختانان، أي موضع ختان الرجل وموضع ختان المرأة سواء ختنت أو لم تختن، يتحاذى الختانان. والعبرة هو بالإلاج أو بالجماع، اللي هو الإلاج يعني الإدخال. وهذا العلاج هو الذي تترتب عليه الأحكام الكثيرة، وجوب الغسل ووجوب الحد وغير ذلك من الأحكام. التقاء الختانين أو الجماع كما في الحديث إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، وفي مسلم وإن لم ينزل. فإذا جامع الرجل امرأته وجب الغسل أنزل أو لم ينزل. قال والواجب فيه النية. المؤلف اقتصر في الموجبات على كم موجب؟ ذكر فقط موجبين. الحنابلة يضيفون أشياء أخرى توجب الغسل. نعم ذكر موجبين فقط. الحنابلة يضيفون إذا أسلم الكافر أو المرتد يجب الغسل، وهذا صحيح. ويضيف نعم ويضيفون إذا ليس انقطاع الحيض نفسه يوجب الغسل. الحيض يوجب الغسل لكن لا تغتسل حتى ينقطع الدم. ويضيفون النفاس أيضا يوجب الغسل ولا تغتسل حتى ينقطع الدم. بقي ماذا؟ نعم لا كواجب. كواجب نحن قلنا نعم. والردة يعني إسلام أو إسلام الكافر نفس القضية. إذا أسلم إذا ارتد إذا أسلم الكافر الأصلي أو عاد المسلم إلى الإسلام بعد الردة لزمه. ويضيفون الموت. الموت يوجب الغسل. المؤلف اقتصر على هذا لأنها في الحقيقة الأشياء الأخرى تأتي في أبوابها. فعند الحيض يأتي أن الحيض يوجب الغسل وكذلك النفاس، وفي الجنازة يأتي غسل الميت. طيب والحنابلة يضيفون أيضا إذا انتقل المني ولم يخرج، إذا أحس بانتقاله ولم يخرج. فموجبات الغسل على المذهب ثمانية. وحسن أن المؤلف لم يذكر هذه المسألة، لأن الراجح أن انتقال المني أن هذا الانتقال لا يوجب الغسل. إذا حس الإنسان يعني مثلا ربما يكون الرجل يشعر بالاحتلام فرأى رؤيا وأوشك على الإنزال فاستيقظ وحبس نفسه فمنع خروج المني لكنه شعر بانتقاله، فالحنابلة يقولون إن ذلك يوجب الغسل، لكن الراجح أن ذلك لا يوجب لحديث الماء من الماء. فإذا خرج الماء ففيه الغسل. ولكن قضية حبس الإنسان للمني من الخروج قضية مضرة من الناحية الصحية. قال المؤلف والواجب فيه يعني في الغسل، من بدأ الآن في الغسل وفي صفة الغسل. الواجب فيه النية. أول واجب هو النية، لأن العبادات جميعا لا تصح إلا بالنية. والواجب الثاني قال وتعميم بدنه بالغسل مع المضمضة والاستنشاق. هذان الواجبان في الغسل. إذا نوى الإنسان أن يغتسل ثم عمم بدنه بالماء كأن نزل في بئر أو نهر أو بحر ومضمض واستنشق فقد أتى بالغسل المجزئ. عندنا غسل مجزئ وهو هذا، وعندنا غسل كامل. غسل كامل سيذكره المؤلف كما فعل نبينا صلى الله عليه وسلم. ها؟ إذا قلنا أنه غسل مجزئ معناه أنه مجزئ، يعني أجزأ عنه وصح ويترتب عليه أنه أصبح متطهرا ويصلي. طيب، يقول: الواجب فيه ماذا؟ النية وتعميم بدنه بالغسل مع المضمضة والاستنشاق. إذن المضمضة والاستنشاق مفروضان في الغسل كما هو مفروضان كما هما مفروضان في الوضوء، لأنهما من الوجه ومن الظاهر مما له حكم الظاهر، والإنسان في غسله مأمور بغسل كل ما يعتبر من ظاهر البدن، كل ما يعتبر من ظاهر البدن. أما الباطن فلا يؤمر بغسله، يعني لا يؤمر بغسل ما كان داخل العينين، لا يؤمر بغسله. وتسن التسمية، وتسن التسمية، وهذا رأي المؤلف في الغسل وفي الوضوء. وقلنا إن المذهب، ما حكم التسمية على المذهب؟ واجبة تسقط سهوا، أو واجبة مع الذكر، واجبة في حال التذكر تسقط سهوا، لكن المؤلف يختار بعض الاختيارات، وهو إمام كبير مجتهد في المذهب. قال: تسن التسمية، إذن السنة، إذن التسمية سنة، وأن يدلك بدنه بيديه. إذن هذا الدلك، الدلك هو ماذا؟ إمرار اليد على الأعضاء. هذا الدلك ليس واجبا بل هو سنة. ولماذا سنة؟ لأنه يحصل به الإسباغ، ويتأكد الإنسان من وصول الماء لا سيما إلى الأماكن الخفية، المغابن تحت الإبطين وبين الوركين إلى غير ذلك. وأيضا خروجا من خلاف من أوجب الدلك. ومن أوجب الدلك؟ المالكية يوجبون الدلك. قال: ويفعل كما روت ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا يريد يقول لك هذا الغسل الصفة الكاملة المسنونة. قالت: سترت النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل من الجنابة، فبدأ بغسل يديه، ثم صب بيمينه على شماله، فغسل فرجه وما أصابه، يغسل الفرج وما حوله إن كان هناك مني ونحو ذلك، ثم ضرب بيده على الحائط والأرض، يعني مسح يد، تنظيف اليد، ينظف الإنسان يده بهذه الطريقة أو باستعمال الصابون ونحوه، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفاض الماء على بدنه. إذن هذه الطريقة المسنونة، الإنسان يغسل يديه أولا، ثم يغسل فرجه وما أصابه، ثم ينظف يديه بدلكها بالحائط أو باستعمال الصابون، ثم يتوضأ وضوءا كاملا ويغسل قدميه، أو يؤخر غسل القدمين إلى نهاية الغسل، ثم يفيض الماء على بدنه. أفاض الماء على بدنه في صفة غسل نبينا صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الأخر، أنه حث أو أخذ الماء فحث على رأسه، يأخذ الإنسان غرفة غرفتين فيضع على رأسه الماء، ويتيامن يغسل شقه الأيمن ثم يغسل شقه الأيسر، ثم تنحى فغسل رجليه. وهذا الغسل للرجلين، من الفقهاء من يقول أنه سنة دائما، أنك بعد الغسل تبتعد عن، يعني إذا كان الإنسان يغتسل في حفرة أو في طست أو في البانيو مثلا، فإنه يخرج ويغسل يدي رجليه خارج هذا المكان. وبعضهم يقول لا، بل هذا التنحي إنما يكون إذا تلوثت القدمان، كان يغتسل مثلا في مكان فيه تراب فيحتاج أن يتنحى ويغسل قدميه، ثم تنحى فغسل رجليه. هذا الغسل الكامل المسنون. أما المجزئ الذي يكفي للطهارة فكما سبق، يكفي ماذا؟ يكفي النية مع تعميم البدن بالماء بما فيه المضمضة والاستنشاق. قال: ولا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة إذا روى أصوله. لا يجب نقض الشعر، ما معنى نقض الشعر؟ أي لو كان الشعر مضفورا، لو كان الشعر على هيئة ضفيرة أو ضفائر فلا يجب نقضه، لا يجب فكه، لا يجب فك الضفيرة. متى؟ في غسل الجنابة. معناه أنه في غسل الحيض يجب فكه أو نقضه، وهذا صحيح. وكذلك في غسل النفاس يجب نقض الضفيرة. لكن ماذا تفعل المرأة إذا كان شعرها مضفورا في غسل الجنابة؟ تصب الماء على ضفيرتها. قال: إذا روى أصوله. أصول الشعر اللي هي الخارجة من الرأس، فإذا روت أصول الشعر فصبت الماء حتى وصل الماء إلى أصل الشعر فلا يشترط أن تفك الضفيرة، إنما تصب الماء عليها صبا ولا يشترط نقضها. المؤلف لماذا عبر بالمذكر هنا إذا روى أصوله؟ يعني المشهور عند الحنابلة يقولون أن المرأة لا يلزمها نقض الضفيرة في غسل الجنابة بخلاف الحيض والنفاس إذا روت أصول الشعر. لماذا قال إذا روى أصوله؟ هل هذا الكلام ينطبق على الرجل؟ لا، الجواب أن هذا ينطبق على الرجل فيما لو كان الرجل قد ضفر شعر رأسه، ويباح للرجل أن يفعل ذلك إذا لم يكن يقصد التشبه، يباح أن يجعل شعره ضفيرة، شعره طويل. ولهذا يقول ابن قدامة نفسه في المغني: والرجل والمرأة في هذا سواء، والرجل والمرأة في هذا سواء، وإنما اختصت المرأة بالذكر. يعني لماذا الفقهاء دائما يعبرون إذا روت الأصول ويتكلمون عن المرأة فقط؟ إنما خصت المرأة بالذكر لأن العادة اختصاصها بكثرة الشعر وتوفيره وتطويله. يعني قليل من الرجال من يظفر شعر رأسه. وإذا نوى بغسله الطهارتين أجزأ عنهما. إذا نوى الإنسان بغسله الطهارتين، ما المقصود بالطهارتين؟ الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى. لأنه إحنا قلنا أنهم يقولون كل ما أوجب غسلا أوجب الوضوء، بمعنى هذا الرجل الذي احتلم في الحقيقة هو عليه الطهارتان، تلزمه الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى. فلهذا يقول لو نوى الحدثين، لو نوى بالطهارة بغسله الطهارتين، يعني عندما أراد أن يغتسل نوى أن هذا لرفع الحدث الأصغر والحدث الأكبر، أو نوى أن هذا عن الوضوء وعن الغسل فارتفع الحدثان، ولو أطلق أيضا لم ينوي أصغر ولا أكبر إنما نوى أن يرتفع حدثه، اغتسل ليكون طاهرا، اغتسل ليصلي، فإن هذا الغسل يكفي عن الوضوء وعن الغسل، بشرط أن لا ينقض وضوءه. يعني بعد ما اغتسل أراد أن يلبس ملابسه فمس فرجه، على المذهب مس الفرج ينقض الوضوء. وقد حكي الإجماع في هذا أن الإنسان إذا اغتسل وأن هذا الغسل يكفيه لصلاته، يعني تدخل الطهارة الصغرى في الكبرى. قال: وكذلك لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه أجزأه عن جميعها. وهذا المفترض أن يكون في التيمم، لكن الفقهاء لما تأتي أحيانا المناسبة فيذكرون مع المسألة ما يناسبها من الأبواب الأخرى. فيقول لو تيمم للحدثين، لنفرض أن رجلا عادم للماء ليس عنده ماء وعليه جنابة يحتاج إلى وضوء ويحتاج إلى غسل، فتيمم بنية رفع الحدثين أو بنية الطهارة الشاملة، فيجزئه عن ماذا؟ عن الصغرى والكبرى. أضاف المؤلف هنا لو تيمم لأجل نجاسة على بدنه. هذا من مفردات الحنابلة، أن الإنسان يمكن أن تكون هناك نجاسة على بدنه، فإذا لم يجد ماء لتطهيرها ماذا يفعل؟ يتيمم. والصحيح أن النجاسة لا يتيمم لها لعدم ثبوت ذلك، لا يتيمم للنجاسة. فيقول هنا لو كان إنسان جنبا محدثا حدثا أصغر وحدثا أكبر وعلى بدنه نجاسة فيكفيه، وليس عنده ماء فيكفيه تيمم واحد إذا نوى بتيممه هذه الأشياء جميعها، نوى الطهارة الصغرى والكبرى وإزالة النجاسة من على بدنه يتيمم. وإن نوى بعضها فليس له إلا ما نوى. هذه مهمة، الإنسان إما أن ينوي الجميع، هذه الحالة الأولى، ينوي الجميع الصغرى والكبرى، وإما أن ينوي الطهارة أو رفع الحدث بإطلاق لا يقيد لا أصغر ولا أكبر، فيرتفع الحدثان كذلك. الحالة الثالثة أن يخص أحد الحدثين بالنية، يعني ينوي أن هذا الغسل عن الجنابة، الغسل هذا لأجل الجنابة، ويسكت عن الأصغر. هو لو نوى الاثنين قلنا يكفي، ولو نوى التطهر من الحدث أو رفع الحدث بدون تعيين كفى عن الاثنين. المشكلة لو نوى أحدهما على وجه التعيين، نوى أن هذا لرفع الجنابة، فيقول هنا إن نوى بعضها فليس له إلا ما نوى. في هذه المسألة اختيار لشيخ الإسلام رحمه الله، يرى أن الإنسان ولو نوى رفع الجنابة فقط فإن ذلك كاف لطهارته، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر الغسل من الجنابة وجعله تطهيرا، فيقول إذا اغتسل بنية رفع الجنابة صار طاهرا وأغناه ذلك عن الوضوء. إذن المؤلف ماذا يقول؟ إن نوى بعضها فليس له إلا ما نوى. أنا أيضا أنبه في هذه المرة على الإخوة أن يحرصوا أن تكون معهم كتب، لأن سماع الإنسان مع نظر العين هذا تثبيت، والكتاب أيضا سيتيح لك أن تضيف تعليقا كلمة فتبقى لك. وقيد العلم كما قيل العلم صيد، وقيده بالكتابة. وأعرف بعض الناس يحضرون دروسا كثيرة ويسمع الكلام فيقول هذا الكلام معروف أو هو حافظه أو حفظه الآن، ثم بعد سنة مثلا لو نظر في الكتاب الفاضي الخالي فإنه يندم أنه ما سجل ولو حتى ضبط الكلمة تشكيل الكلمة إضافة معنى. فليس من سيما طلبة العلم مجرد السماع، إلا إن كان إنسان يعني حافظا يحفظ الكلام. فنحرص أيها الأحبة على أن تكون معنا كتب، والكتب متوفرة والحمد لله، ولو على الأقل المتن فقط، لو طبع الإنسان المتن وصوره لإخوانه المتن سيكون في ورقات قليلة. ثم يقول المؤلف رحمه الله: باب التيمم. قال: طبعا التيمم هذا من رخص الشريعة، وهو دليل على كمالها وعظمتها، وأنه ليس في الدين حرج ولا مشقة. فإذا عدم الإنسان الماء أو خاف من استعماله أو كان يتضرر من استعماله فلديه رخصة عظيمة في مسألة التيمم. قال: باب التيمم وصفته أن يضرب بيديه على الصعيد الطيب ضربة واحدة. صفة التيمم أن يضرب بيديه، واليد يقصدون بها الكفة أو إلى الكوع. الكوع في اللغة هو هذا الرسغ، وليس المرفق، وليس المرفق. فيضرب بيديه يعني بكفتيه، يضرب بيديه على الصعيد، الصعيد ما صعد على وجه الأرض، والحنابلة يخصونه بالتراب، ويشترطون أن يكون للتراب غبارا، أن يكون للتراب غبار. أن يضرب بيديه على الصعيد الطيب لابد أن يكون التراب طاهرا وليس نجسا، بل يشترطون أن يكون طهورا، وسيأتي معنى هذا الشرط. فيمسح بهما وجهه وكفيه. ومن جميل هذا المؤلف أن المؤلف رحمه الله يأتي بالعبارات المأخوذة من السنة، يعني أتى بالصعيد الطيب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب يكفيك ما لم تجد الماء ولو إلى 10 سنين. الصعيد الطيب استعمله هكذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر: إنما كان يكفيك هكذا. وضرب بيديه الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه ضربة واحدة، ثم مسح الوجه ومسح الكفين، يمسح الكفين بعضهما ببعض ضربة واحدة. هذا هو الأرجح، أن التيمم ضربة واحدة. والحنابلة يشترطون في هذا الضرب، يقولون إذا ضرب بيده ويضرب الأرض بيدين مفرجتي الأصابع، ثم يقولون يمسح وجهه بباطن أصابعه فقط، بالباطن أصابع، ويمسح كفيه براحتيه. الراحة هي باطن الكف. لماذا التفريق هذا؟ يقولون يمسح الوجه بباطن أصابع يديه هكذا، ويمسح الكفين بالجزء الباقي براحتيه. يقولون حتى لا يستعمل التراب المستعمل، فهم عندهم كما أن الماء المستعمل، أنا أقول هذا لماذا؟ حتى إذا قرأت في كتاب متوسع من كتب الحنابلة تفهم مرادهم. يشترطون أن يكون التراب طهورا وليس طاهرا فقط، طهورا أليس مستعملا. نحن قلنا في الماء المستعمل، ما المقصود بالماء المستعمل؟ المتساقط من الأعضاء، هذا مستعمل. لو افترضنا أنك تلقيته في إناء فهذا ماء مستعمل، قالوا لا يصح الوضوء به. هنا أيضا قالوا التراب الذي يتساقط من الوجه تراب مستعمل، لا يصح أن يستعمل في مسح الكفين، ولا يصح أن يأتي واحد بعدك فيستعمله. فلهذا قالوا تمسح وجهك بباطن الأصابع، وتمسح كفيك بباطن الراحتين، فلا تستعمل التراب الذي جاء على الوجه، لا تستعمله في يدك، بمعنى لا تقتصر عليه، يعني هو استعماله لن يضرك، لكن لا تقتصر عليه، لو اقتصرت عليه فتكون أخذت أو استعملت ترابا مستعملا فإنه لا يجزئك. والصحيح في هذه المسألة كما هو الصحيح في مسألة الماء أن الماء طاهر ونجس والتراب طاهر ونجس أو طهور ونجس، وأن التراب المستعمل لا حرج في استعماله مرة أخرى كما أن الماء المستعمل لا حرج في استعماله مرة أخرى. وقضية تفريج الأصابع عند الضرب لم يأتي فيها دليل، ويشترطون الصعيد أن يكون ترابا ولابد أن يكون له غبار لقوله تعالى فتيمموا، أريد منه فتيمموا إيش الآية؟ صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. منه هذه آية المائدة، فقالوا منه من للتبعيض، فمنه هذا دليلهم على اشتراط الغبار، لابد أن يكون له غبار حتى تأخذ شيئا من التراب منه، ولكن هذا على الراجح ليس شرطا. وعندنا آية النساء ليس فيها منه فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، ليس فيه منه. وأيضا فإن نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون وأكثر تلك الأراضي رمال، رمال ليست ترابا، ولهذا فالراجح أن التيمم يصح بكل ما صعد أو علا على وجه الأرض سواء كان ترابا أو حجرا أو رملا، وأيا كان الذي على وجه الأرض فإنه يصح التيمم منه، وهذا من التيسير والتسهيل. ونكمل بعد الأذان والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. المؤلف رحمه الله يقول إن التيمم ضربة واحدة يضرب الأرض بيديه ضربة واحدة ثم يمسح وجهه وكفيه بعضهما ببعض، ولا بد من الترتيب، لا بد أن يكون الوجه، أن يمسح الوجه أولا قبل مسح اليدين. ثم قال وإن تيمم بأكثر من ضربة أو مسح أكثر جاز، يعني لو ضرب ضربتين وليس ضربة واحدة، أو مسح أكثر أي أكثر من الكفين، يشير إلى الخلاف، لو مسح إلى المرفقين، إلى المرفقين، لو مسح الذراع إلى المرفقين كما هو مذهب بعض الأئمة فيقول جاز، من جهة أن الضربتين جاءتا عن بعض الصحابة، ضربتين جاءتا عن بعض الصحابة، والمرفقين أو المسح المرفقين فيه حديث وهو ضعيف، ومن جهة أن هذا الإنسان قد جاء بالواجب وزيادة، فلهذا يقول لو أتى بضربتين أو مسح أكثر أي وصل إلى المرفقين جاز لأنه أتى بالواجب وزيادة. أكتفي بهذا القدر حتى نجيب على الأسئلة. لدينا سؤال من الدرس الماضي يقول أو يسأل عن كيفية المسح على العمامة والخمار، وذكرنا المسح على العمامة وأنه يجوز المسح عليها. ومسح العمامة أن الإنسان يمسح يبل يديه بالماء أو يده ويمسح على عمامته من أعلاها وعلى جانبيها، يعني يمسح أعلى العمامة وجانبي العمامة، ولو كانت ناصيته مكشوفة فإن الأفضل أن يمسح كذلك الناصية، قد مسح النبي صلى الله عليه وسلم على ناصيته وعلى العمامة، كذلك الخمار بشرطه كما سبق، إذا كانت المرأة تلبس خمارا ويشق عليها نزعه إما لشدة البرد أو شدة اللف فإنه يرخص لها أن تمسح على خمارها، أيضا تمسح أعلى الخمار وجانبي الخمار، وقد ثبت المسح مسح الخمار عن أم سلمة رضي الله عنها. وهذا يسأل كان عن مدة القصر، هل هناك مدة محدودة لقصر صلاة المسافر؟ وما صحة الحديث الوارد في أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة 20 يوما في غزوة تبوك أو فتح مكة؟ هذه المسألة من مسائل الخلاف المشهورة بين الفقهاء، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليها في بابها. لكن باختصار، مذهب جمهور الفقهاء أن من سافر إلى بلد دخل البلد وفي نيته أن يقيم أكثر من 4 أيام، يعني 21 صلاة، أنه يكون مقيما منذ دخل فيتم الصلاة من دخوله. هذا مذهب الجمهور، وبه تفتي اللجنة الدائمة والشيخ بن باز رحمه الله وغيرهم، والأخذ به أحوط. إذا نوى الإقامة أكثر من 4 أيام، أي 21 صلاة، فإنه يتم الصلاة منذ دخوله، ليس بعد 4 أيام يتم، لا، أول ما يدخل البلد ما دام هذه النية موجودة. وأما إن بقي في البلد لا يدري كم يبقى، يوما يومين 3، فإنه يقصر. هل دراسة متن دليل الطالب بكتاب نار السبيل كافية للحصول على إجازة في كتاب عمدة الأحكام، خاصة وأنهما في المذهب الحنبلي؟ لا، هو المقصود بالإجازة يعني هذا الكتاب فيه إسناد إلى المؤلف، فلن تأخذ إسنادا إلى المؤلف إلا إذا سمعته كاملا. وأما إجازة الاختبار في الكتاب أيضا فلابد أن تحضر الاختبار فيه. اللي ذاكر من نار السبيل قد تفوته بعض المسائل، يعني العمدة مع كونها مختصرة فيها مسائل ليست في منار السبيل. هل يجب وصول الماء إلى أصول اللحية وداخل الأذنين؟ يعني الكلام على الغسل، نعم، الغسل بالنسبة للحية لابد من وصول الماء إلى أصولها، يغسلها ظاهرا وباطنا. وأما داخل الأذنين فإن كان المقصود الظاهر من الأذنين صماخ الأذنين والفتحة الظاهرة، هذه لابد أيضا، وأما الداخل فلا يجب. الموالاة في الغسل سنة أم واجبة؟ الموالاة في الغسل سنة، ولم يذكرها المؤلف، لو كانت واجبة لذكرها. الموالاة في الغسل سنة، لأن أعضاء البدن تعتبر بمنزلة عضو واحد. ماذا يفيد هذا؟ لو أن إنسانا اغتسل ونسي موضعا من قدمه مثلا، أو بعد الغسل بساعة وجد بقعة في رجله لم تغسل، يكفيه ماذا؟ يكفيه أن يغسل البقعة فقط. لو قلنا إن الموالاة واجبة للزم أن يعيد الغسل، نحن نقول في الوضوء إن الموالاة فرض، فلو توضأ ثم رأى هذه البقعة ماذا يلزمه؟ يلزمه أن يعيد وضوءه. هل يجوز استعمال الصابون في الغسل؟ استعمال الصابون يستعمل من باب التطهير والتنظيف، لكن أنت تريد الغسل الذي هو عبادة، غسل الجمعة مثلا، فليكن بماء نظيف، تغتسل بالماء النظيف يعني بدون الصابون، ثم تغسل ما أردت بالصابون، أو العكس، تغسل بدنك بالصابون وتتنظف ثم تبدأ في نية الغسل الشرعي بماء خال من الصابون. هل يجزئ الغسل المستحب كغسل يوم الجمعة في رفع الحدثين؟ سبق معنا هذا تفصيله في منار السبيل، لم يذكره المؤلف هنا، أنه إذا نوى غسلا مسنونا أجزأ عن الواجب. جمهور الفقهاء يرون أن غسل الجمعة سنة، والراجح والله أعلم أن غسل الجمعة واجب، وذكرت أدلته في شرح منار السبيل. ولكن على القول بأن غسل الجمعة سنة، إذا اغتسل وهو ناس بهذا القيد، إذا اغتسل للجمعة وهو ناس أن عليه جنابة أجزأ عنه غسل الجمعة، وأما إن كان متذكرا لغسل الجنابة وقال أكتفي بالغسل المسنون غسل الجمعة فهذا لا يجزئ، لأن الأدنى لا يجزئ عن الأعلى. يقول: إذا خرج شيء كريح أو بول أثناء الاغتسال هل يلزم أن يستأنف؟ لا يلزم أن يستأنف، إذا أراد الطهارة الكبرى يكفيه أن يغتسل ولو خرج الريح. إذا كان يريد أن الغسل يكفيه عن الطهارة الصغرى أو الكبرى فنعم، إما أن يتوضأ بعد هذا الحدث يتوضأ أو أن يعيد غسله. إذا خرج مني أثناء الاغتسال بدون شهوة فما هو الحكم على المذهب؟ المذهب يقول إن هذا المني هو أثر ذلك الجماع، مثلا إذا جامع أو احتلم ثم بعد الاغتسال أو أثناء الاغتسال خرج مني بلا شهوة فإنه لا يعيد الغسل. يقول: هل يشترط في التيمم على الراجح أن يكون ما صعد على الأرض له غبار؟ لا يشترط أن يكون له غبار، يجوز للإنسان أن يتيمم على الجدران والحوائط والأراضي وتراب السجاد ونحوه. وهل يشترط مسح واستيعاب جميع حدود الوجه في التيمم؟ نعم، يشترط أن يستوعب بالمسح حدود وجهه. طيب، هذا سؤال مهم أختم به. يقول: يتفكر الإنسان أحيانا، الأسئلة الباقية سنجيب عنها في المجلس القادم إن شاء الله. يقول: يتفكر الإنسان أحيانا في الكون فينحرف تفكيره إلى ما لا يجوز الاعتقاد فيه عن الخلق وعن الله عز وجل، فإن تذكر تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هل هذا من الشك؟ أرجو توضيح هذه النقطة. هذا ليس من الشك، يعني الخاطرة العارضة أو الوسوسة العارضة التي تأتي الإنسان، يأتيه الشيطان يقول له: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول له: من خلق الله؟ هكذا بيّن نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا بلغ هذا فلينتهي، يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يضره ذلك. أما الشك فإنه يكون عن مقدمات، الشك يكون لأنه طالع بعض الشبهات انقدحت في نفسه، فالشك هو خطر عظيم. أما الوسوسة العارضة فإن الصحابة شكوا للنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم فقال: ذاك صريح الإيمان، يعني كراهة ذلك. إذا كنت تكره هذه الوسوسة وهذه الفكرة التي تأتيك وتطردها عن نفسك مباشرة فهذا دليل على إيمانك، ولولا الإيمان الذي عندك ما جاءك الشيطان بهذه الوسوسة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.